اتأخر ايوة خلاص ما بقاش نافع روح بقالي راجع عايز ايه بتقولي وحشتك والمفروض انا اكون عادي لا تلاقيك فاضي قلت راضي مش كنت طيب قلتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرضي كلمتين كانوا فرقوا شويتين ده انا بصفع في ثانيتين مش كنت طيب قلتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرضي كلمتين كانوا فرقوا شويتين ده انا بصفع في ثانيتين انا كنت قصادك وانت مشيت وقسيت جامد ايوه نصيب وارد يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قلت كتير مش كنت طيب قلتها يا حبيبي في وقتها طيب قلتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرضي كلمتين كانوا فرقوا شويتين ده انا بصفع في ثانيتين